أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانك. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع اتبع قرآنك ثم إن علينا بيانك. صدق الله العظيم.